نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ريا قوله واصف جلا وأدغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولا وجده دائم ولا. ذكر دال قد وقد سحب الذيل انضفى ظل زرنبون جلته صباه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضحا وأدغم ورس ضر ظمآن وامتلا وأدغم مرو واكف ضير ذابلين زوى ظله وغر تسداه كالكلا وفي حرف زينا خلاف ومظهرون هشام بصاد حرفه متحملا. ذكر تاء التانيث وأبدت سنا ثغر صفت زرق ضمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا فإظهارها در نمته بدوره وأدغم ورس ظافرا ومخولا وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عشرة ومحللا وأظهر راويه هشام له الدمات وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلا. ذكر لام هل وبل ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينبين سمير نواها طل حضر ومبتلى فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيمن وقد حلا وبل في النساء قلادهم بخلافه وفي هل ترى الإدغام حبا وحملا وأظهر لدى واع النبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا. باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التانيث وهل وبل ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالمون وقد تيم الدعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل رها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. باب حروف قربت مخارجها وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسا حميدا وخير فيه تبقى صدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعا وشذا تثقلا وعدت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت موحلا له شرعه والراء جزما بلامها كوصب لحكم طالب الخلف يذبلا وياسين أظهر عنفة حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحرمي نصر صاد مريم من يريد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا وطاسين عند الميم فاز اتخذتموه أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاي الهثله دار جهلا وقالوا نذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين وكلهم التنوين والنون أضربوا بلا غنة في اللام والراء ليجولا وكل بينمو أضغموا مع غنة وفي الواو واليا دونها خلف تلا وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عن مقاليه غفلا وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا